قبله وبعد العهد. ودلت على ذلك أيضا مرسلة ابن أبي عمير صراحة، ولم يظهر لنا أن الأصحاب أعرضوا عن العمل بها، بل ظواهر عبارة القدماء كالمفيد السيد المرتضى وفقه الرضا وغيرهم ثبوت الحرمة مطلقا حتى بعد العهد. ثم إن الأستاذ قد خف بناء على هذا المسألة منتفية بعد، لا نحتاج إلى بحث آخر إلا لنكتة فنية نتعرض لهذه النكتة. الأستاذ قدس الله نفسه تعرض هنا بأن هذا العمل الشنيع يوجب يرفع الحلية بإصطلاح الفعلية، أم يعني فقط بإصطلاح ارتكاب هذا العمل لا يوجب الحرمة الفعلية، أم أنه يرفع أيضا الشعنية. يعني بعبارة أخرى، إذا فرضنا بعد العبد ارتكب العمل القبيح الشنيع لا تحرم عليه زوجته بناء على رأي المتأخرين، إذا فرضنا أنه لا تحرم عليه فعلا، ولكن نستطيع أن نقول لا تحرم عليه شأنا أم لا؟ هل ترفع الحرمة الشعنية أيضا أم تبقى الحرمة الشعنية؟ ومراده قدس الله نفسه من الحرمة الشعنية يعني هذا العمل في طبعه يوجب الحرمة إلا أن يوجد مانع. هل وجود العقد وثبوت العلقة الزوجية مانع مطلقا أم لا؟ فإذا قلنا مانع مطلقا فهذه المرأة لا تحرم الآن على الرجل، بل ولو طلقها ثم خرجت من العدة وأراد أن يتزوج بها له ذلك، ولو الآن لما يريد أن يجري العقد عليها يصدق عليها أنه أتى أخاها، يصدق على هذه المرأة ولو اتيان الأخ كان في زمان زوجيته، لكن يصدق، فبناء على هذا تحرم عليه. فالنتيجة إذا صدر الأمر بعد العقد بعد الزواج في حالة العلقة الزوجية لا تحرم عليه فعلا، لكن تحرم عليه فيما بعد إذا طلق زوجته وخرجت من العدة وأراد أن يرجع إليها أن يتزوجها زواج نكاحا جديدا، حينئذ تحرم عليه ابتداءا لا، لكن حينئذ. بل وجه في ذلك إصلاح من عقد غلاما لا تحل له أخته، هذا يصدق فيما نحن فيه، ولو الإيغاب كان في زمان زوجيتها، لكن بالنسبة إلى زمان الزوجية الحرام لا يفسد الحلال، دل الدليل على أن الحرام لا يفسد الحلال، فالعقد والنكاح لم يفسد. وأما بالقياس إلى زوجية جديدة نرجع إلى الإطلاق، من عقد غلاما حرمت عليه أخته، هذا إطلاق باقي على هذا. هذه المرأة الآن لما يريد أن يعقد عليها يصدق عليها أنها أوغب أنه أوغب أخاها، فحينئذ الدليل على هذه المسألة أن الحرمة الشرعية تبقى، نعم الحرمة الفعلية ترتفع. هذا ما اختاره السيد الأستاذ قدس الله نفسه، واختار صاحب الجواهر بأنه لا تفكيك بين الحرمتين لا شأن لا وجه له. إذا قلنا الآن ليست محرمتان حتی إذا طلقت و أراد زواجها من جهة إذا ليست محرمتان، فيجوز له أن يتزوج عليها بعد العدة بعقد جديد. هذا خلاصة، هذه خلاصة رأي صاحب الجواهر قدس الله نفسه. طبعا بناء على ما سلكنا من الأخذ بالإطلاق لا مجال لهذا البحث، هذا واضح، إنما تعرفت لهذه المسألة بتعبير السيد الأستاذ لبعض النكات الفنية دي. كيفما كان تمسك صاحب الجواهر بالاستصحاب وأن المرأة كانت محللة فالآن محللة، مراد من الآن يعني زمان الشهر، وهما إذا طلقها وخرجت من العدة وأراد أن يتزوجها، و و اورد علیه الاستاد و ان الاستصحاب فی ما نحن فی تعلیقیون و الوجه فی کونه تعلیقیان انه یقول قبل صدور هذا العمل الشنیع من الرجل اذا طلق زوجته ثم بعد العده اراد ان يتزوجها جديدا كان ذلك جائزا له و الان بعد صدور هذا العمل الشنیع یقول اذا طلق زوجته بعد انقضاء العده يجوز له الزواج بها فالمستصحب امر تعلیقی لو طلقها و انقضت العده يجوز هذا الحكم التعليقي يريد استصحابه يستصحب هذا الحكم يعني قبل العمل لو طلقها وأراد التزويج جيدا كان ذلك جائزا الآن لو طلقها وأراد التزويج جيدا كان جائزا فأورد الأستاذ على هذا الاستصحاب أنه استصحاب تعليقي ونحن لا نلتزم بالاستصحاب التعليقي فيما مطلق أضف إلى ذلك اصولا لا مجال الاستصحاب لوجود الاطلاق اللفظي لان الادله الداله على انه من تزوج اذا اوقب الغلام حرمت عليه اخته المراد بذلك الحرمه الفعليه والشانيه كلتا الحرمتين رفعنا اليد بالنسبه الى الفعليه في خصوص ما اذا كان بعد العهد واما الحرمه الشانيه تبقى على حالها مطلقا يعني الحرمة الشأنية ثابتة حتى في حال العقد فتبقى الحرمة الشأنية بالنسبة إلى حال العقد أيضا هذه خلاصة ما جاء في كتابه قدس الله سره بل إلى الآن لم نفهم وجها محصلا لما أفاده قدس الله سره أولا الاستصحاب تنجيزي وليس تعليقيا وشأنه أجل يعني لشهرته قدس الله نفسه في الأصول كنت أخطأ نفسي لعله أنا انكشف تستر الأمر علي لم ينتشر الاستصحاب تنجيزي والله أنه يكون نعم الاستصحاب استقبالي مو أنه تعليقي لأن المرأة الآن محللة ظاهرا السيد قدس الله نفسه جعل موضوع الحرمة الحلية جواز العلم ظاهرا هكذا تصور فتصور انه المراد بيجوز مباح جائز ام لا جواز العقد عليها فلذا تصور ان الاستصحاب تعليقي ولكن الظاهر ان المراد بالاباحه المرء في ذاتها باعتبار ان النساء بالنسبه الى الانسان على قسمين قسم من النساء محرمه على الانسان كالام والاخت والبنت وما شابه ذلك وكذلك اذا تزوج امراه في عده فهي محرمه على الانسان و قسم النساء محللتون مراد من التحریم و تحلیل هذا المعنى مو جواز العقد و عدم جواز العقد فهذا المطلب الذي افاده قدس الله نفسه امس شرحنا في اول مناقشه معه ظاهرا في ذهنه مساله جواز العقد كان مردودا قدس الله سره شدید علی که به مکان هذا الاستصحاب تنجیزی و لیس تعلیقی و به عباره اخرى محل الكلام فيما إذا كانت المرأة محرمة مثلا المرأة محرمة وعرض شيء شككنا في زوال الحرمة وتبقى على التحريم كما أن المرأة إذا كانت محللة وعرض شيء نشك في زوال الحلية تبقى على التحريم مراد صاحب الجوال هذا المرأة مثلا نستجير بالله إذا أوغب غلاما فتحرم عليه أخته حسب ما تلد خب هذه المرأة محرمة عليه خب اذا فرضنا بعد العقاب به شهر شهر مات الغلام به نفسی مات الغلام نشکو فی ان الحرمه ارتفع ام لا نحتمل ان الاخت محرمتون مادام الغلام حیون حیان فاذا مات الغلام ارتفع خب نحتمل بلو احتماله ما داره بود اول استصحاب بقا الحرم متعارف شیمون امرو متعارفون نشك في انه زالت الحرمه ام لا نستصحب بها الحرمه وكذلك العكس لو كانت المراه محلله وعرض ما يوجب الشهر نستصحب بها الحرمه صاحب الجواهر قدس الله نفسه يعتقد أن الدليل دل على أن المرأة التي تحرم على الإنسان فيما إذا صدر العمل الشنيع قبل العقد، فحينئذ يحرم تحرم هذا، مو مسألة العقد، تحرم على الإنسان ولو سيأتي إن شاء الله ولو بملك اليمين، يعني يحرم بكي وهذا صحة ولو بملك اليمين. يجوز فيما بعد أن يشتري مثلا أخته إذا فرضنا أو غب غلامه، ملك تدخل في ملكه لكن لا يجوز له البعث، حرمت عليه أخته معناه هكذا، يعني إذا صدر منها هذا العمل بالنسبة إلى أخته يحرم عليه البعث. خب صاحب الجواهر رفاقا للمشهور يدعون هذه الحرمة ثابتة إذا كانت قبل العهد، وأما بعد العهد فهي محللة لا تصبح محرمة. فامرأة تزوجها ثم نستجير لا أتى أخاها مثلا، حينئذ هذه المرأة تبقى على حليتها، فإذا شككنا في أن الشيء الفلاني يزيد هذه الحلية أم لا، بس صدق على حلية تعبير بالحرمة الشأنية والفعلية الذي جاء في ذيل كلامي، هذا أيضا غريب، ليس عندنا حرمة شأنية وفعلية. أنا أتصور أن سيد مراده بالحرمة الشأنية يعني الحرمة ذات المرأة في ذاتها، والحرمة الفعلية العقد عليها، وإذا ما له معنى، ما عندنا حرمة فعلية وشأنية، عندنا حرمة واحدة. هذا الذي جاء في كلامه من الحرمة الفعلية الشأنية لم أفهم معنى محصلا لها. خب حرمت عليه المرأة شأنا وفعلا، مو أنه أساس شأنا وفعلا ما له معنى، ذات المرأة محرمة على الإنسان. نعم فعلية هذه الحلية مثلا ذات المرأة محللة على الإنسان، فعليتها تكون بالعقل، لعل مراده من الفعلية هذا معنى، لعل مراده قدر لو لا أفهم معنى المحصن، وليس هذا مألوفا في كتب الفقه وفي الروايات. في الروايات تقال يقال المرأة الفلاني حرمت عليه يعني ذاتها يعني باقيها، مثلا من تزوج امرأة تحرم عليه الأم أو تزوج الأم تحرم عليه البنت، مراد ذاتها مو مسألة العقد والفعلية، هذا غير منظور. إذا كان مراده من أستبعد مراده من الفعلية، أستبعد من شأن سيد الأستاذ أن يكون مراده من الفعلية العقد، لكن توجيها لكلامه لا، أنا شخصا لم أفهم إلى الآن معنى واضحا محصنا لكلامه قدس الله ونفسه الزكية. أولا الاستصحاب تنجيزي وليس تعليقي، لأن هذه المرأة الآن حلال، الآن هذه المرأة حلال، يشك الإنسان يشك الزوج في أنه فيما بعد إذا طلقت و أراد تزويجها من جديد تبقى على حليتها أم لا، تستمر على حليتها أم لا. فليس المحرم، فليس المحرم، هم أستصحب الحلية، شو المشكلة فيه؟ لا سيدة، ولكن بعد أن خرجت من عدتها فصارت أجنبية بالنسبة لهذا، طب ما يخالف، فتدخل حين إذن تحت إطلاق الرواية، فيحصل التعارض بين إطلاق الروايات على أساس ممكن أن تكون مصداق لإطلاق الرواية احتمال، وهنا الاستصحاب، استصحاب لا يعرض إطلاق، فحين إذن يسقط الاستصحاب. ليش يسقط؟ إذا قلتم أن الإطلاقات محكمة لأنه حتى في حال الزواج سيدنا في الأمر دائر بين أن هذا طب هذا غاية الأم بناءه بيقول غاية الأم دارنا أم بين الاستصحاب والتخصيص، تخصيص العام يعني بعباره مرادكم شيء آخر أصلا، مرادكم مثل مراد الشيخ الأعظم الأنصاري، نحتمل أن يعني نحتمل فيما نحن فيه، مو نحتمل تعبير احتمال بمعنى آخر، فيما نحن فيه الشك من قبيل الشك في المقصود استصحاب غيره، يعني نحن نحتمل قبيل نحتمل بعض المعنى أن عدم الحرمة فقط في حال الزواج، أما بلحاظ الزواج الجاي بعد هذا عدم الحرمة ما موجود، هذا من قبيل الشك في المقتضي. ليه؟ هذا مو معلوم أن هذه الحرمة حلية تبقى دائمة أم لا؟ الموضوع واحد هذا مطلق من البداية إلى النهاية. صحيح هو شك في الموضوع موضوع نحن نشك سيدنا هنا في رفعية الموجود، لا نحن نشك في أن الحلية ثابتة، هل هذه الحلية تبقى ما دامت في إطار هذه الزوجية أو لو تحولت إلى زوجية أخرى بعد تلك الحلية ما موجودة، نحتمل هذا الشيء، يعني نحتمل أن الشارع قال أن هذا العمل لا يوجب الحرمة في إطار الزوجية الفعلية مو زوجية جديدة. هي الحرمة ثابتة مطلقة بمقتضى الرواية. لا. لا. إذا آمنا بإطلاق بعد ذلك جاء فيه. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا على مبدا صاحب الجواهر وعلى مبدا اذا امننا بالاطلاق فاذا ما جل هذا البحث اطلاق. ولكن انا اقول من باب ان الايقاظ هل انه رافع ام لا؟ لا بعباره اخرى هذا الايقاظ ليس موجبا للحرمه، يعني المراه محلله، لكن نحتمل غبيا هذا عدم الرافع للحرمه فقد مختص بالزوجيه الفعليه لا في غيرها من الزوجيه، فلذا من قبيل الشك في المفترض. لو كان يقول سيد الاستاذ هذا المعنى في محله من قبيل الشكل استقبالي استصحاب استقبالي، لانها الان قطعا حلالهم بناء على مسلك سيد الاستاذ، الان هذا المعنى حلاله، نشك انها لو طلقت تبقى على حليتها ام لا، هذا الحال لو عرضت عليها. هذا استصحاب الاستقبالي مو استصحاب تعليقي، فرق بين الاستصحاب التعليقي والاستصحاب الاستقبالي. يعني هذه المرأة الآن محللة لا إشكال فيها، الآن هذه المرأة حلال للإنسان، إذا عرضت هذه حالة الخروج من العدة الطلاق تحرم على الإنسان أن يصاب بقاء الحكم اللي ليش مختلف؟ لأن الزوجة الآن ليست بالزوجة، هذا في نظر العرف ليس من المخصصات مشخصات الزوجة. خب اذا اشكالكم في ان الموضوع تغير مو اصحاب تعليم حتى لو كان الاستصحاب الصريح ايضا لا يجوز الاستصحاب، لا من جهه انه اصحاب تعليم، من جهه الموضوع متغير. اذا اشكالكم كان في عدم بقاء الموضوع، اذا كان تعليقي او غير تعليقي، استقبالي او حالي، ولي بس تغير الموضوع، تغير الموضوع ما اشكال فيه، لكن في نظر العرف الموضوع نقول هذه المرأة ذاتا ليست محرمة عليه، عرضت حالة صارت محرمة لا فعل من الحرمة، بطل جاهلي. معنى الاستصحاب شنو؟ إذا عندكم أنتم تستصعبون الاستصحاب هنا تقولون صعبون في كل المواد هكذا، هذا إشكال لأخبارين وإشكال مثل السيد المرضى أن الاستصحاب إثبات حكم جديد، هذا إشكال عام على كل الاستصحابات وخصوصا الاستصحابات الجالية في الجواد الحكمية وخصوصا فيما إذا كان من قبيل الشك في المصدر. ليس الاستصحاب فيما نحن فيه تعليقيا، نعم على تقدير أن يكون من قبيل الشبهات الحكمية الكلية وهو لا يؤمن به في جانب الاستصحاب فيه السيد الأستاذ القدس، على تقدير أن يشبه أن يكون أنا في تصوري واضح أنه من قبيل الشك في المقتضي، إذا كان من قبيل الشك في المقتضي حينئذ بناء على مسلك مثل الشيخ لا يجوز هذا الاستصحاب، إذا كيف ما كان ففي تصورنا جريان الاستصحاب بناء على مسلكنا من صحة الاستصحاب في جميع هذه الفروض لا بأس، لأننا نقول هذه المرأة قطعا محللته، يعني هذا العمل الشنيع الآن لم يؤثر في حرمتها، نشك فيما بعد أن الطلاق يؤثر في حرمتها أم لا، عروض الحالة الجيدة يؤثر أم لا، لا نشك في جواز العقد حتى يكون تعليقيا. السيد الأستاذ أخي من جواز العقد عرفة زوجية الآن، حتى عرفه زوجيه انا ما بعد الطلاق ولا عرفه زوجيه ما قال زوجيه، لا تكون ذات المراه محلله، يعني بعباره اخرى هذه المراه كانت محلله لي لم تكن من المحرمات، هذا العمل لم يؤثر شيئا، خب اذا لم يؤثر شيئا تنطلق نحتمل حينئذ يؤثر تصبح محرمه، احتمال بعد يقين، خب ما اذا يقين عندنا باطلاق تمسكنا بالضم لا مجال للاستصحاب، احتمالا انه ما دامت هي زوج يجوز وصفها، خب لا اشكال فيه عندنا، ثم نشك اذا انتهت هذه الزوجيه و جاءت زوجيه جديده بانتهاء الزوجيه تلك الحليه ترتفع استصحاب بقاء الحليه، شو المشكله فيه؟ كل المعنى عن الحرمه الزوجيه ما دامت زوجيه، من اين اثبت ما دامت؟ على أساس خلال من أين؟ خلال مو مسألة العقد المعبودة، مسألة الحلية الذاتية، هذه المرأة سابقا قبل العقد كانت محللة لي، يعني لم تكن محرمة، عقدت عليها بعد العقد جرى العمل الشنيع مثلا نستجير بالله، نشك في أنه محللة أم لا؟ قطعا محللة، يعني على عمل الشنيع لم يؤثر في حرمة المرأة، المرأة قطعا بناء على مسلكه محللة، فإذا كانت المرأة محللة نشك في أن هذا التحليل إلى فترة زوجية أم إلى بعدها موجود، واستصحاب بقاء الحلية شو المشكلة في الاستصحاب؟ نعم يحتمل الاستصحاب من قبيل الشك في المخ أو من قبيل الشبهات الحكمية الكلية أو بلحاظ أنه استصحاب استقبالي باصطلاح، وكل هذه ليست موانع، نعم لو كان استصحابا تعليقيا لا يجري عندنا فيه إشكال، لكن ليس تعليقيا، وكيف ما كان فكما أنه بالنسبة إلى الحرمة كنا نجي استصحاب الحرمة عند الشيعة مثل هذا المثال، بعد صدور العمل القبيح شك إن صارت المرأة محرمة عليه، ثم مات المفعول ماذا؟ مات الموتو، يشك في زوال الحرمة، يستصحب الحرمة لا محذور فيه. هنا كذلك المرأة الآن قطعاً محللة عليه على مسلكه، يشك في أن هذه الحلية ترتفع بالطلاق والعدة أم تبقى، أم تبقى هذه الحلية. إذا فرضنا أن الإطلاقات لا تشمل ما نحن فيه، مفروض هكذا إطلاقات فقط مراد بالنسبة إلى الزواج الجديد، يعني بالنسبة إذا كانت محللة فتحرم، يعني إطلاق من تزوج من إذا أوغب حرمت عليه أخته، يعني حرمت عليه أخته لا يتزوجها فيما بعد، تحريم فيما إذا كانت المرأة في ذاتها محللة فتحرم عليه مؤبدا، وأما إذا كانت المرأة محللة فعلا وهذا الفعل لم يؤثر في تحريم المرأة على الإنسان، وتستمر هذا على التحريم، هذا الحديث أي محذور في استمرار هذه الحديث؟ كيف ما كان؟ فالذي يخطر بالبال أن الحرم يا صاحب الجواهر قدس الله نفسه الزكية، وأن الاستصحاب لا محذور فيه لا إشكال فيه وليس تعليقيا، حتى على ما سلكنا من أن الاستصحاب التعليق لا، الحكم التعليقي ليس حكم سائل إن شاء الله. يرجع من العدة فلو شك أنه يجوز النظر إليها، يجوز الخطف أنه يجوز النظر إليها. شنو؟ بعد رجع من العدة فلو شك أنه يجوز النظر إليها دليل موجود جيد، فنحن نقول أن جميع الأثار من أي؟ الأجنبية تترتب فيها، لأن ذاك الدليل أنا دليلكم إذا أوقب حرم عليه أخته، أخته يعني قبل الزواج، فبعد الزواج إطلاق ما موجود. إطلاق إذا موجود هم لا إشكال إيش ما حتى حال الزوجية. هم يقولون ما عليه إطلاق. لا على بابنا مرتين إحنا نقول أنه قبل الزوجية فهي تحرم عليه، بعد الزوجية لا تحرم عليه. بعد أن خرجت من العدة. وصارت أجنبية فتدخل تحت بالتقاط. ليش إطلاقات تدخل؟ أصلا إطلاقات لم تشمل أصلا هذه السنة، هذه المرأة هذا العمل لم يحرمها محللة وتوبة على تحليل. إطلاقات الأجنبية لا تشمل أصلا، روايات موردها مصدها يقولون فيما إذا لم تكن زوجة. خب أحسن، أما إذا كانت زوجة هذا العمل لا يؤثر، نشوف في أن العمل فيما بعد يؤثر. لا أصعد عمل قطعا أثر، عمل الشريعة قطعا أثر. الآن نقول هذه زوجة أم لا؟ لا لا لا لا لا، يعني أنتم تريدون تقولوا أنه نستظهر من الإطلاقات أن عدم الحرمة مقيد ب على مبنى الجماعة، يعني على مبنى الجماعة مقيد بما دام الزوج، هذا تغيير مين جبتوا؟ بأي دليل؟ مفروض أن الإطلاق لا ينعقد. إذا الإطلاق مرادكم يعني يشمل جميع الحالات، في حالة الزوجية كنت تشمل؟ لا على مبناهم نقول أنهم ليش على مبناهم ما في تقييد، إن الحرام لا يحرم الحلال مبناهم، إن الحرام لا يحرم الحلال قبل العقد موجود بعد العقد موجود. شو لا يفسد لا يفسد لا يفسد قبل العقد موجود بعد العقد موجود، ناس خاص ما موجود ادعوا أن هذا الناس موردها فيما إذا كان قبل العقد، هكذا ادعوا، فما بعد العقد الناس ما موجود فيه. ثم كلام السيد الأستاذ أن هذا الناس دل على ثبوت الحرمة الشأنية والفعلية، معنى المعزل للحرمة الشأنية والفعلية أثناء مراد بهذه الرواية حرمة الانتفاع بالمرأة، حرمة الأسيار بعد ليس عندنا فعلية وشأنية. أنا كيف ما كان أنا لم أفهم وجها واضحا لما أفاده قدس الله سره، هذا كله فيما إذا كان العمل الشأني في أثناء الزوجية وتبين أنه على المختار أيضا يجب الحرمة الأبدية، على المشهور لا يجب الحرمة الأبدية. وأما إذا كان بعد الطلاق وبعد العدة ثم أراد تزويج بأخته مثلا قطعا لا إشكال فيه، إما لا إشكال فيه لأنه بالخروج عن العدة أصبح كأي امرأة أجنبية، فإذا فعل العمل الشنيع مع أخيها قطعا تحرم عليه ولا إشكال فيه ولا شبهة تعتري، لا مجال للبحث، مجرد الزوجية السابقة لا تؤثر شيئا، أنت تلك الزوجية لا أثر لها، هذا واضح. وأما إذا كان في أثناء العدة طبعا بناء على ما سلكنا الأمر واضح أننا آمنا بالإطلاق لحال الزوجية، آمنا بالإطلاق فكيف لك؟ وأما بناء على ما سلكوا فإن كان الطلاق بائنا فحكمه حكم الخروج عن العدة، وإن كان الطلاق رجعيا فهي ليلا يختلف، فمن يرى أنها زوجة حقيقة كسيد الأستاذ ولعله هو صحيح بإذن الله تعالى، فحينئذ جميع آثار الزوجية تتم نفس الكلام الذي تقدمه. ومن لا يراها زوجة حقيقة ملحقة بالزوجة فمو معلوم يلتزم بهذا الأثر للزوجة، فحكمه حكم طلاق البائن بهذا اللحاظ. على كيف ما كان المتحصل من جميع ما ذكرناه إلى هذا الحد أن أصولا لا تدخل في الأبحاث الفرعية، بناء على ما سلكنا من ثبوت الإطلاق إذا أوغبه فقد حرمت عليه أخته مطلقا، إن هذا من المحرمات تصبح من المحرمات بلا فرق في ذلك بين أن تكون في العدة أو في الزوجية أو خارج الزوجية، كل ذلك لا فرق فيه. قال قدس الله سره وإن كان ولأحوت حرمة المذكورات بلي على الواقع وإن كان ذلك بعد التزويج. ثم قال ولأم الرضائية كالنسبية. ثم تعرض قدس الله سره بأنه كما تحرم عليه أمه من النسب تحرم عليه أمه من الرضاء، الدليل على ذلك واضح جدا أن النسب له أن الرضاء لحمة كلحمة النسب، وكل ما يحرمه النسب يحرمه الرضاء أيضا لا بأس. نعم نقل عن بعض الأعلام كالعلامة رحمه الله باختصاص الأدلة بخصوص النسب، ينصرف إلى خصوص النسب، ينصرف إلى خصوص النسب وتشمل الرضائية، وأجاب الأستاذ كما جاء في الكتاب صحيح جوابه بأن الانصراف حق الأدلة نظرة إلى الأم النسبية، لكن دليل الحاكم موجود وهو أنه يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب، يا يحرم من الرضا ما يحرم من النسب. على كيف ما كان فبإطلاق دليل التحريم وأن الرضا لحمة كلحمة النسب نلتزم بثبوت الحرمة في الرضا بهذا الدليل، لا بحرمت عليه أمه ولا حرمت عليه أمه ظاهرة في الأم الحقيقية النسبية. إذا بل يخب لكن أدلة الحاق يعني موجود. بلي دخول في فروع لا قلت فقط البحث العلمي جهل استصحاب لله. ثم ينبغي أن يعرف أن السيد اليزدي رحمه الله كلماته هنا في هذه المسألة وهي مسألة 21 مع مسألة 28 التي في الفصل الآتي لا تخلو عن إشكال وتهافر، لقد حاول بعض الإعلام حل التهافر هناك نذكره إن شاء الله. وكذلك الأخت والبنت. ثم قال والظاهر عدم الفرق في الوقت بين أن يكون عن علم وعمد واختيار أو مع الاشتباه، كما إذا تخيله امرأته أو كان مكرها أو كان المباشر للفعل هو المفعول. تعرض المصري رحمه الله لهذا الفرع الذي تعرض له الأصحاب من بعد العلامة من العلامة فما بعد، وخلاصته في باب ثبوت الحرمة الأبدية وهي من الأحكام الوضعية. هل يعتبر في الأحكام الوضعية في الحكم الوضعي هنا ما يعتبر في الحكم التكليفي؟ يعني بعبارة أخرى الذي يوجب الحرمة الأبدية عبارة عن وقوع العمل خارجا وتحققه خارجا بلا ملاحظة نسبة إيجادية إيقاعية من الفاعل، أم يلاحظ في ذلك هذه النسبة الإيقاعية، وإضافة إلى ذلك يلاحظ في ذلك أن يكون العمل محرما. وأما إذا فرضنا في مورد من الموارد رفع التحريم عنه فهذا لا يوجب الحرمة الأبدية لا يشبه الحرمة. فهناك فرعان، الفرع الأول أن المعتبر في هذا الأثر وقوع العمل أو المعتبر إيجاد العمل. إذا كان الاعتبار ایجاد العمل فلو فرضنا ان المباشر كان هو المفعول نستجيب بالله و وقع الفعل على الفاعل فهذا لا يشرح لان الفعل لا يسترد الى الفاعل نسبه ايقائيه ايجاديه وانما يسترد اليه نسبه وقوعيه لا نسبه صدوريه يعني الروايه الموجوده في الرجل يعبث بالغلام قال اذا اوغبه فقد حرمت عليه اخته ما المراد باوغبه يعني يلاحظ نسبة الإيقاب إلى الفاعل بحيث أنه نسند هذا الفعل إليه وبعبارة أوضح المراد صدور العمل من بلحاظ الإيقاء بلحاظ الإيجاد من هو أوجد هذا العمل أم النظر في ذلك إذا أوقف صدور الإيقاء تحقق الإيقاء مو صدور الإيقاء يعني هذا العمل الجنسي يتحقق الخبيث وهذا هذا العمل الشهي يتحقق سواء كان عن بإصلاح يستند إليه أم لا يستند إليه مهم تحقق هذا العمل خارجا وليس المهم الإسناد الإيقائي إليه بحيث نسند إليه إيقاءه هو الذي صدر منه هو الذي أوقعه هو الذي أوجده خارجا وهذا له فوائد مهمة في جملة من الأبواب مثلا في باب الذبح هل المهم تحقق فعلي الأوداج أم المهم نسبة ذلك إلى الشخص النسبة الإيقائية بحيث أن الشخص يصدر منه العمل وغير ذلك إلى ما شاء الله من الموارد التي يشك في أن ماذا يستفاد من هذا التعبير إذا أوقبه قد يقال كما اختاره سيد الأستاذ قدس الله نفسه أن المراد من مثل طبعا لم يصرح بهذا التعبير مراده هكذا أن المراد من هذه التعابير أوغبه مثلا أكل ذلك أكل ذلك العرف يفهم النسبة الإيقائية يعني أوجد الأكل ليس المراد تحقق الأكل فلو فتح فمه وجعل الطعام أو أفضل بأنبوب خاص ورد الطعام في ذاته لا يقال أكله تجل إلى نسبة إيقائية مو إلى تحقق الفعل في نفسه الآن هذا المثال يعني هذا يكون مراد مريد هذا الفعل مريد مو مسألة إرادة شيء آخر لكن شيء بحث آخر أصلا لابد من نسبة الإيقاع إلى الفاعل أن الفاعل أوجده مثلا لما نقول أكل الصائم يأكل إذا أكل الصائم أكل بمعنى أنه يوجد الفعل فما إذا فرضنا أخذ يده وجعل الطعام والشراب في أنبوب وأدخل الأنبوب في معدته مثلا بعض المثال لا يقال هو أكل وإن كان الأكل معنى وصول الطعام إلى المعدة حصل بالنسبة للإيقاعية تصدق حتى من المشتبه الوجهي من المعدة؟ حتى من المشتبه الوجهي قلت فرعان هذا الفرع الأكل ذاك الفرع الثاني تصدق منه بالنسبة للإيقاعية يعني الفرع الثاني ذا أنا سأقول مقصود أنه يفرق يكون أنه إذا كان لا إذا أوجد الطعام فيه اصبروا أنا هذا الشيء الذي الآن أذكر الفرع الأول وهو في كلام الماتن ثاني ثم أذكر مسألة الاشتباه اصبروا فهناك بحثان البحث الأول الماتن لو كان مثل كلام يفعل هو كان أفضل لك البحث الأول أن المراد من أوغباء النسبة الإيقائية يتحقق العمل إذا أوغبه فقد حرمت عليه الفعل مثل إذا قلنا إذا أكله تجب عليه الكفارة أكله ما معنى أكله يعني أكله وصول الطعام إلى المعدة أما أن أكله نسبة إيقائية هو يوجد الأكل إذا أوغبه فقد حرمت عليه أخته ما معنى أوغبه يعني صدر منه الإيقاب أم وقع منه الإيقاب تحقق منه اذا كان في مثل هذا النسبة الوقوعية والتحققية اذا كان المراد حينئذ اذا فرضنا ان المفعول قام بذلك بحيث ان الفعل لا يستند بنسبة الإيقائية الى الفاعل حينئذ لا يجب واما اذا فرضنا فهمنا من النص ان المهم تحقق هذا الارتباط الجنسي العمل الشهري هذا هو المهم وليس المهم النسبة الإيقائية إيقاؤه من الفاعل المهم تحققه بأي وجه حصل حينئذ لو كان المفعول هو القائم بالعمل أيضا تحرم عليه أخته عن الفاعل أخته فالنكتة في مثل هذه المقامات ترجع إلى هذا الفهم أن المستفاد نسبة إيقائية أو أن المستفاد نسبة حصولية ووقوعية، هل المراد صدوره من أم المراد تحققه من؟ هذا البحث الأول. البحث الثاني، على كل من التقديرين سواء كان من نحو الصدور أو من نحو الوقوع، هل المراد فيما إذا كان به اصطلاح صدورا إراديا، أم يعني بعبارة أخرى هل يدور هذا العمل مدار الحرمة التكليف، أم أن العمل لا يدور مدار التكليف؟ ففي كل مورد يكون مثلا نستجير بالله هذا اللواط حراما ينشر الحرمة أخته تعرف، أما إذا لم يكن اللواط حراما كما إذا تخيل أنه زوجته مثلا فبطأها دوبرا ثم سبب جنائجه مثلا أخا زوجت من باب المثال تكلم نستجير بالله، فإذا اشتبه هذه صورة الاشتباه، صورة الجهل، صورة الإكراه، في صورة الإكراه يعلم نسبة نسبة إيقاعية ليس نسبة وقوعية، لكن الحرمة ترتفع عنه، ليس هذا العمل محرما بلحاظ الإكراه الموجود. فإذا رفعت الحرمة التكليفية هل ترتفع الحرمة الوضعية أم لا؟ فلذا في المسألة البحثان لا بحث واحد، المواطن هكذا فرضه، وأنا في تصوري لعل الأفضل كان البحث الثاني يقدم على البحث الأول، ليس المهم على أيه. تعرض المواطن لهذين الفرعين، وهذين الفرعين بحسب التعبير الأصولي هكذا، الفرع الأول عنده هل الحرمة الوضعية تدور مدار الحرمة التكليفية؟ بعبارة أخرى، هذا بعبارة أخرى، هل المفهوم من قوله إذا أوقفه يعني بقصد بإرادته باختياره، أم هذا التعبير يشمل حتى ولو لم يكن باختياره لم يكن بعلم، يعني بعبارة أخرى هل هذا التعبير يشمل حتى ولو لم تتم فيه مقدمات الفعل عن قصد بإرادته، كما إذا صدر من هذا الفعل جهلا سهوا اشتباها إكراها أم لا؟ هذه نقطة. النقطة الثانية، هل المراد من هذا الفعل نسبة وقوعية تحققية أم المراد نسبة إيقائية إيجابية؟ أما في البحث الأول الوقت انتهى، السيد الأستاذ قال الظاهر أنه لا ينشر الحرمة إذا كان عن إكراه، يدور مدار الحرمة تكليفية، واستند لذلك تارة إلى حديث الرافع، فإن حديث الرافع يرفع ما كان عن إكراه، وثانيا استند إلى صياد عبد الصمد بن بشير أيما ركب أمرا رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه، لا شيء يشمل حتى نشر الحرمة فيما نحن فيه، بله ركب أمرا بجهالة في سورة الجهالة أي خالص، ويتم بعدم القول بالفعل. هذا ملخص ما أفاده، ملخص ما يخطر للبال أنه حديث الرأس سندا غير تام، دلالة غير تام، لا سندا تام ولا دلالة، بل حديث الرأس يراد به القدر المتيقن رفع آخذ ورفع العقوبة باعتبار وجود هذه الحالات المانعة من تنجز العقوبة عن الإنسان، أن الإنسان لا يستحق العقوبة متنجز، يعني لا يتحقق لا مجال لعقوبته، لا عند العقوبة مو معلومة هذه عقوبة ظاهرا حكم وضعي وليس عقوبة. هذا من جهة، ومن جهة أخرى حديث عبد الصمد بن بشير وإن كان سندًا صحيحة لكن قلنا أن في الحديث شواهد موجودة لا يمكن العمل به، الظاهر ورود الحديث مورد التغيير، الشواهد الموجودة في الحديث تقدم الكلام في ذلك في بحث الأصول مفصلا فلا حاجة للإعادة، فكل الاستدلال النسي قدس الله نفسه لا يخلو عن مناقشته، ولذا لو كنا نحن حسب القاعدة الحكم الوضعي لا يدور مدار الحكم التكليفي، نشر الحرمة لا يتوقف على فعلية الخطاب وعلى حرمة العمل بل مطلقا بل التفسير غدا نشير إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم.